ثم قال: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية ومسجد قباء جماعة من السلف سماهم، فقال: منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم، فهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين. ثم ذكر مؤيده من القرآن فقال: قلت ويؤيده قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأن هذه الآية في أهل قباء كما سيأتي. ثم ذكر القول الثاني فقال: وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. وهو قول جماعة سمى منهم عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وغيرهم من التابعين، فهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين. فالقولان المذكوران أثريان في من اختارهما، فكل واحد منهما قول لجماعة من الصحابة والتابعين. وكل قول من هذين القولين له دليل من القرآن ودليل من السنة. فأما القول الأول فذكر المصنف رحمه الله دليله من القرآن، وهو قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وأما القول الثاني فدليله من القرآن، ذكروا الآيات، هم يقولون كل واحد هذه الآية يجيبها له، يقول هذا هو المؤسس على التقوى، هذا يقول مؤسس على التقوى. ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كيف وش الآية؟ أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدين في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن البناء دال على الدوام والاستمرار بالقيام، وهذا كائن في المسجد النبوي دون مسجد قباء. وأما دليل القول الأول من السنة فهو الذي ذكره المصنف بعد في تفسير قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري إلى آخره. وأما دليل القول الثاني وهو أنه المسجد النبوي من السنة فحديث أبي سعيد، وهو صريح في ذلك في قوله: هو مسجدي هذا. وأظهر قولين والله أعلم أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول غيره كمسجد قباء، لكن أولى المساجد بكونها مؤسسة على التقوى هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل مسجد جعل موضعا لطاعة الله فهو مؤسس على التقوى. وذكر المصنف كلام ابن كثير أنه قال: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، أنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فالوصف بالتأسيس على التقوى يتناول المسجدين جميعا بل غيرهما من المساجد، لكن المقدم في الأولية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد صريح في إرادة المسجد النبوي به دون غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.